بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 21 في إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: واحذر هنا أقوال أهل الفلسفة فإنها محض الضلال والسفه، بعد أن ذكر لنا رحمه الله أن العالم مكون من أعراض وأعيان، وأن كل منهما حادث، ثم تكلم بعد ذلك عن أمور سبعة لا بد أن يتم إثباتها، وهي إثبات الأعراض، وكون الأعراض ملازمة للأعيان، ثم المنع من الكمون والظهور الذي قال به بعض الفلاسفة، والانتقال، أي انتقال الأعراض من عين إلى عين، وهذا ما جعل بعضهم يذهب إلى القول بتناسخ الأرواح والانتقال المدعى بالزور. ثم قال: وأنها قائمة بنفسها، أو أنها قائمة بنفسها، أو كونها قديمة في جنسها. ثم سابع المطالب: نفي التغير عن الإله جل جلاله، وأنه جل وعلا لا يصيبه التغير، وأن التغير حدوث، والحدوث ينافي القدم، فلا يصح أن يوصف ربنا جل وعلا بشيء من الحادثات، فصفاته كلها قديمة وذاته قديمة. ثم قال بعد ذلك: واحذر هنا أقوال أهل الفلسفة، أي الذين قالوا بتسلسل الحوادث وقدم العالم. ونحن نعلم أن الفلاسفة يقسمون القدم إلى نوعين: قدم بالذات، قديم بالذات وهو الله تعالى، وقديم بالزمان وهو العالم. ويعتبرون أن العالم قديم محتاج ومستند في وجوده إلى الله تبارك وتعالى، ولكنهم يصفونه بالقدم، وهذا القدم يستلزم أن يكون الرب جل وعلا خالقا لهذا العالم بالإيجاب لا بالاختيار، أي أنه لا اختيار له في إيجاد هذا العالم، ضرورة أن الاختيار يستلزم سبق الحدوث، يستلزم سبق الحدوث، أي أن الاختيار سابق لحدوث العالم. فلو قالوا إن العالم قديم لما كان الرب جل وعلا مختارا، بل إن خلقه للعالم مرتبط أو مستلزم لذاته استلزام المعلول لعلته، وهذا باطل مخالف لقطعي العقل وقطعي النقل. أما قطعي العقل فلأن الرب جل وعلا لا يكون له تمام القدرة إلا إن كان مختارا لا موجبا بالذات. وأما القطعي النقل فقول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ولا يمكن لهم أن يقولوا إن الله تعالى خالق بالاختيار مع قولهم بالقدم، فإن الاختيار والقدم لا يجتمعان، إنما هو من زخرف القول الذي يحاولون أن يغطوا به الضلالة التي ذهبوا إليها. قال: واحذر هنا أقوال أهل الفلسفة فإنها محض، أي خالص، فإنها محض الضلال أي الكفر، والسفه أي زوال رشد العقل، جروا بها من غيهم ذيولا في قدم النفس أو الهيولا. جروا بها أي إن قولهم بقدم العالم، جروا به أي بهذه الأقوال، جروا بها من غيهم أي من ضلالهم وكفرهم ذيولا أي أمورا تابعة في قدم النفس أو الهيولة، فذهبوا إلى قدم النفوس، وأن النفوس قديمة وأن العقول قديمة، وكذا المادة الهيولة وهي المادة وصورتها، وكذا المادة وصورتها. قال: جروا بها من غيهم ذيولا في قدم النفس أو الهيولة، وغيرها من الأقاويل التي أقدام من فيها تلاهم زلتي، وغيرها من الأقاويل التي هي قدم النفوس، النفوس والمجردات ونحوها. يقول: هذه الأقوال التي ذهبوا إليها من تابعهم فيها زلت قدمه، من تابعهم فيها، وغيرها من الأقاويل التي أقدام من فيها، أي في هذه الأقوال الضالة، أقدام من فيها تلاهم أي تابعهم زلت، أي انحرفت عن الصواب. وزلة القدم هنا تعبير يراد به زلة الفكر والعقل، فعقولهم زلت وليست أقدامهم، ولكن عبر عن الضلالة وعن الكفر بزلة القدم، كما جاء كذلك أيضا في كتاب الله تعالى. يقول: فلا قديم غير ذي الجلال، فلا قديم أي لا قديم قدما ذاتيا إلا الله تبارك وتعالى. وأما القدم الزماني فليس يوصف به الله تعالى ولا يوصف به خلقه. القدم الزماني بالمعنى الذي ذهب إليه الفلاسفة لا يوصف به الله تعالى، لأن الله عز وجل قدمه لا يتقيد بزمان، بل هو خالق الزمان والمكان، فلا يوصف أو يتقيد وجوده بزمان. وأما المخلوقات فلا توصف لا بقدم ذاتي ولا بقدم زماني كما ذهب إليه الفلاسفة الذين قالوا بأن العالم قديم قدما زمانيا. ولهذا قال: فلا قديم غير ذي الجلال، نسأله الأمن من الضلال، اللهم آمين. ثم بدأ في الحديث عما يجوز في حق الله تبارك وتعالى. قال: سبق الحديث عما يجب في حقه تعالى، وهو اتصافه تعالى بالكمالات وتنزهه عن النقائص، هذا واجب في حقي في حق الله تعالى، يجب علينا أن نعتقد ذلك وجوبا. ثم الآن سيتحدث عن الجائز، فقال: وجائز في حقه تعالى أن يخلق الأنام والأفعال، أي أنه إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق، إن شاء خلق الأنام وهم الناس والمخلوقات، وإن شاء لم يخلقها، وإن شاء خلق أفعالهم وإن شاء لم يخلقها. وجائز في حقه تعالى أن يخلق الأنام والأفعال، كذلك التكليف للعباد، أي وكذلك التكليف لله تعالى أن يكلف عباده بما شاء وله ألا يكلفهم، فليس تكليفه لهم بواجب عليه تعالى، وإنما هو باختياره. قال: كذلك التكليف للعباد وهديهم لنهج رشد باد وهدايتهم إلى الحق، ليس بواجب عليه تبارك وتعالى، فهدايته لهم فضل منه، هدايته لهم فضل منه، وتركهم في ضلالهم يعمهون عدل منه، وفعله دائر بين الفضل والعدل، فليس أمر واجبا عليه منها، فليس أمر منها، يعني لا إرشادهم وهدايتهم ودلالتهم بواجب، ولا مقابل ذلك بواجب، فكل ذلك التكليف جائز والهداية جائزة، فليس أمر واجبا عليه منها، بل اختياره إليه، أي الاختيار إليه، إن شاء فعل وإن شاء ترك. ثم بدأ بالحديث عن مسألة الصلاح والأصلح، وهي من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة مع المعتزلة، فذهب المعتزلة إلى أن الله تعالى يجب عليه أن يفعل مع العباد الأصلح، يجب على الله تعالى أن يفعل مع العباد الصلاح، فإن كان ثمة صلاح وأصلح وجب عليه أن يفعل الأصلح. وأما أهل الحق فقالوا لا يجب على الله تعالى شيء. كيف يجب عليه؟ من ذا يوجب عليه؟ الإيجاب إنما يكون من أعلى لمن هو دونه. ومن هو الذي يوجب على الله تبارك وتعالى؟ فلا يمكن أن يكون الإيجاب بمعنى الإلزام، أي أن هناك من ألزم الله بشيء. وأيضا لا يمكن أن يكون الإيجاب بمعنى الثواب والعقاب، من يثيب الله تعالى ومن يعاقبه وهو المالك لكل شيء. فالوجوب على الله تبارك وتعالى باطل. ولهذا قال فكل ولا صلاح واجب أو أصلح، هذا الذي دان به من أفلح. يقول هذا الاعتقاد هو اعتقاد أهل الفلاح والفوز في الآخرة، الذين اعتقدوا أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء. فكل ما أراده الصواب سواء العقاب والثواب. فكل ما أراده الله تعالى وأحدثه في هذا الكون هو الصواب، فالثواب لمن يثيبه والعقاب لمن يعاقبه، ذاك هو الصواب، ذاك هو الصواب. وإنما يقال عن بعض الأشياء إنها مفاسد وفي بعضها إنها مصالح باعتبار النظر القاصر، باعتبار ما يكون للعبد، وإلا ففعل الله عز وجل كله صلاح. إن الله لا يصلح، إن الله لا يحب المفسدين. يقول فكل ما أراده الصواب سواء العقاب والثواب، فذاك بالعدل، فذاك أي الثواب، فذاك بالعدل وذا أي العقاب، وذا فذاك بالعدل أي العقاب، وذا بالفضل أي الثواب من فاعل. فذاك بالعدل وذا بالفضل من فاعل ما شاء دون عضل، من فاعل ما شاء، يعني هذا هو العدل والفضل من الله تعالى، من فاعل ما شاء، وفاعل ما شاء هو الله الذي يفعل ما يشاء. من فاعل ما شاء دون عضل أي دون منع من أحد يمنع الله تبارك وتعالى أنه افعل أو لا تفعل. وما لعقل وحده توصل إلى قبيح أو إلى ما يجمل. وهنا يشير إلى مسألة أخرى بعد أن تكلم عن مسألة الصلاح والأصلح، الآن هنا يتكلم عن مسألة التحسين والتقبيح التي ذهب أيضا إليها المعتزلة. فقال وما لعقل وحده توصل، أي العقل وحده لا يتوصل إلى قبح أو حسن. والمراد بالقبح والحسن هنا القبح والحسن فيما يتعلق بالثواب والعقاب، فيما يتعلق بالامتداح الشرعي والذم الشرعي. وأما ما يتعلق بكون الأشياء ملائمة للطبع أو منافرة له، فهذا العقل يستطيع أن يهتدي إلى الحسن والقبح فيه. فالحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، هذان حكمان عقليان اتفاقا بين المعتزلة وأهل السنة الأشعرية والماتريدية. والحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص أيضا عقليان اتفاقا، ككمال العلم ونقص الجهل. بقي النوع الثالث من الحسن والقبح، وهو الحسن كما أسلفنا بمعنى استحقاق الثواب في الآخرة، والقبح بمعنى استحقاق العقاب في الآخرة، والحسن بمعنى كون الشيء مستحقا للمدح والثناء الشرعي في الدنيا، والذم والانتقاص في الدنيا، الذم الشرعي، هذان شرعيان خلافا للمعتزلة. وهذا ما عناه بقوله وما لعقل وحده توصل إلى قبيح أو إلى ما يجمل، بل ما بفعله أمرنا فالحسن وضده إنقاد بل ما بفعله أمرنا فالحسن وضده إنقاد لقبح بالرسن، بل ما بفعله أمرنا فالحسن، ما أمرنا به سواء كان أمر إيجاب أو أمر ندب فهو حسن، وما نهينا عنه نهي إيجاب أو نهيا غير إيجاب نهي غير إيجاب فهو القبيح. ولهذا قال بل ما بفعله أمرنا فالحسن وضده إنقاد لقبح بالرسن، أي أنه الزمام والخطام، الرسن هو ما يقاد به الخيل الحصان، فالرسن هذا يقود، يقول وضده أي ضد ما أمرنا به وهو ما نهينا عنه هذا قبيح، ينقاد بالرسن إنقاد لقبح، إنقاد لقبح أي أن المحرم والمكروه منقادان وتابعان للقبح. قال ولو عليه وجب الصلاح سبحانه عما الورى الفلاح. الآن بدأ بالرد على المعتزلة فيما ذهبوا إليه من وجوب الصلاح والأصلح، فقال ولو عليه وجب الصلاح سبحانه عما الورى الفلاح، لو كان يجب على الله الصلاح لكان جميع الخلق على الهداية، إن ذلك لا شك هو الصلاح لهم، ولكن البشر ليسوا كذلك، فكيف يكون واجبا على الله الصلاح؟ قال ولو عليه وجب الصلاح سبحانه عما الورى الفلاح، وكان خلقهم بدار المأوى أصلح من تعريضهم للأوى، وكان خلقهم أن يخلقهم الله تعالى ويستبقيهم في الجنة دار المأوى بالنعيم المقيم دون حاجة إلى أن ينزلهم إلى الأرض ويكلفهم فيحدث من بعضهم الطاعة ومن بعضهم المعصية، أصلح من تعريضهم للأوى أي للمشقات والصعوبات وللتكاليف بهذه الدار، أي وأصلح لهم من أن يكلفهم في هذه الدار بالتكاليف التي قد يفعلونها وقد يتركونها فيعاقبون. فلو كان يجب على الله الصلاح لكان الأصلح للعباد أن لا يكلفوا أصلا، لماذا يكلفون؟ إن قال المعتزلة يكلفون حتى ينالوا الثواب، فنقول لهم الله قادر على أن ينزل ثوابه لعباده دون تكليف، ثم لو كان التكليف هو لرفع درجاتهم ومثوبتهم فإن الصلاح بعد أن كلفوا أن يوفقهم جميعا لفعل ما كلفوا به ولكنه لم يفعل. قال وللتكليف بهذه الدار وما يقاسون من الأكدار، يعني أن الأصلح ألا يكلفوا بهذه الدار وألا يحصل لهم ما يقاسون من هذه الأكدار أي المنغصات التي تحصل لهم في الدنيا من فقر وجوع وألم وعذاب وحروب وما إلى ذلك مما ترونه. إن قيل أي إن قالت المعتزلة إن قيل زادهم بذاك أجرا أي كلفهم ليزيدهم أجرا أجرا لهم على قدر العنا أجرا، إن قيل زادهم بذاك أجرا أجرا هنا من الأجر لهم على قدر العناء أجرا أي على قدر التعب، العناء وهو التعب، أجرا أي أمضى، أي أمضى لهم الثواب بقدر عنائهم. قلنا أي في الرد على المعتزلة قلنا الإله قادر أن يوصله إليهم دون أمور معضلة، أن يوصل لهم الثواب والرفعة والمقام الحسن دون أن يكلفهم وأن يبتليهم بالأمور المعضلة، أي الأمور الصعبة والتكاليف الشاقة. وأيضا الذي على الكفر هلك إذا كان تكليفهم من أجل أن يثيبهم ومن أجل أن يرفع شأنهم وأن يعلي مقامهم، كيف يكون حال من كلف وهلك على الكفر؟ وأيضا الذي على الكفر هلك تكليفه به إلى ضير سلك، أي سلك التكليف بهذا العبد إلى الضير إلى الضرر، بل خلقه إن عاش خدن البوس إذ هو في الدارين ذو العبوس، بل خلقه إن عاش خدن البوس، بل خلقه أي بل خلق الله تعالى لهذا الكافر الذي هو خدن أي صاحب ملازم للبوس أي للبؤس، وهو الفقر والحاجة والعلل، بل خلقه إن عاش خدن البوس إذ هو في الدارين ذو العبوس، هو في الدنيا فقير معذب وفي الآخرة معذب أيضا، فلو كان يجب على الله الصلاح لما خلق الكافر معذبا في الدنيا فقيرا وفي الآخرة يعاقب على كفره بالنار. فالله تعالى يفعل ما يشاء. قال بل خلقه إن عاش خدن البوس إذ هو في الدارين ذو العبوس، فأين ما من الصلاح يدعى؟ أين هذا الصلاح الذي تدعونه معشر المعتزلة؟ أين هو في حق هؤلاء؟ فأين ما من الصلاح يدعى له وذا أنف اعتزال جذعا؟ فأين ما من الصلاح يدعى له وذا أنف اعتزال جدعا؟ الجدع هو القطع، هنا مضبوطة بجذعة لا أظنها صحيحة عندي، جدع أي قطع، نعم نعم، وذا أنف اعتزال جدع، جميل، وذا أنف اعتزال جدع أي قطع. يعني يقول هذا ما ذكر من أحوال الناس وأن منهم أهل بؤس في الدنيا فقر وأمراض وعلل وهم في الدنيا كفار وعانوا هذا البؤس والفقر وفي الآخرة معذبون على كفرهم، يقول هذا يكفي في جدع أي في قطع أنف الاعتزال أي في قطع مذهب الاعتزال، لأن مذهب المعتزلة ليس له أنف، نعم لو كان له أنف لشموا الحق لكن ليس له. طيب قال وقصة الشيخ مع الجباء ترد قول الكاذب الأباء. وقصة الشيخ مع الجباء، قصة الشيخ أبو الحسن الأشعري مع الجباء أبو علي الجبائي، عندما سأله أبو الحسن عن ثلاثة إخوة مات أحدهم كبيرا عاصيا والآخر كبيرا طائعا والثالث صغيرا، فقال له ما تقول في هؤلاء؟ قال أما من مات كبيرا طائعا فإلى الجنة، وأما من مات كبيرا عاصيا فإلى النار، وأما من مات صغيرا فلا ينعم ولا يعذب. فقال له أبو الحسن فإن قال الصغير لما يا ربي لم تمتني كبيرا كأخي الذي أطاع فأدخل الجنة وأحظى بالمنزلة الرفيعة؟ فقال يقول الله تعالى له لو علمت أنك لو عشت لك مت على الكفر. فقال له الشيخ أبو الحسن وإذا قال الكبير الذي مات على الكفر يا رب لم تمتني كأخي صغيرا بما أنك تعلم أنني سأموت على الكفر، ألم يكن الأصلح لي أن أموت صغيرا؟ فذاك يعني هو الأصلح لي. فسكت أبو علي الجبائي والتفت إلى أبي الحسن الأشعري وقال أبيك جنون؟ قال ليس بي جنون، ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة، وقف يعني عجزت عن الرد فبدأت تتكلم هكذا. قال وقصة الشيخ مع الجبائي ترد قول الكاذب، الكاذب أي الكاذب على الله تعالى حين قال بأنه يجب على الله الأصلح، ترد قول الكاذب الأباء، أي الأباء أي كثير الإباء، أي كثير الرفض للحق والانقياد له. وما اعترى الأطفال من آلام يقضي لأهل السنة الأعلام، أي وما أنزل الله عز وجل من الآلام للأطفال الذين لم يكلفوا ولم يسبق منهم ذنب ولا معصية، وما اعتراهم من آلام وأمراض ونحو ذلك، هذا دليل لأهل السنة في أنه لا يجب على الله تعالى شيء. وما اعترى الأطفال من آلام يقضي لأهل السنة الأعلام، والحق لا يخفى على ذي عيني، والله نرجو عصمة من ميني، والحق لا يخفى على ذي عيني، أي والحق لا يكون خافيا ولا غامضا، بل برهانه واضح ودليله لائح لمن هداه الله تعالى الصواب وأرشده ونال من نور العقل ما نال. فالحق عنده يكون حينئذ واضحا. ثم قال داعيا الله تعالى: والله نرجو عصمة، أي حفظا، فإن العصمة بمعنى عدم مقارفة الذنب أصلا، العصمة الواجبة هذه لا يجوز طلبها لأنها لا تكون إلا للأنبياء، ولكن العصمة تطلق ويراد بها الحفظ، والحفظ قد يكون بعدم الوقوع في الذنب أصلا مدة حياتك، ولكنه جوازا لا وجوبا. فالوجوب العصمة الواجبة هي في حق الأنبياء، ولهذا يمايز العلماء بينهما فيقولون: العصمة للأنبياء والحفظ للأولياء، العصمة للأنبياء والحفظ للأولياء. فالولي المحفوظ هو في حقيقة الأمر معصوم، إلا أن عصمته كما قلنا جائزة، أي أن الذنب يمكن أن يقع منه، يمكن أن يقع منه. فتسمية ذلك بتسمية ما هو في حق الأنبياء على الوجوب بالعصمة، وما هو في حق الأولياء بالحفظ، هذا اصطلاح حسن اصطلحه أهل السنة للتفريق بين العصمة، بين الحفظ من الذنوب حفظا واجبا وهذا في حق الأنبياء، والحفظ الجائز وهو في حق غيرهم من الصلحاء. قال: والله نرجو عصمة من ميني، المين الشك، أي نسأل الله تعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يحفظ لنا يقيننا، فلا يصيبنا ما أصاب أهل الريب والمين والشك الذين يرتابون في أمر دينهم ويتشككون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.